يعني زي مثلا ايه، مثلا انا اريد ان اقترض مثلا من انس، اخينا انس يعني، اريد ان اقترض منه $1,000 نقدا واسددها له بعد 6 أشهر، اعطيه 1500، اعطيه 1500 بعد 6 أشهر، هذا ربا. لو اخذ منه 1000 الان واسددها له اقول له بعد 6 أشهر ساعطيك 1500، هذا ربا محرم. فهنا الحيلة على الربا لبيع العينة، اقول له ايه، اقول له مثلا الان معه قلم، فاقول له ساشتري منك ايه، اقول يا انس مثلا هل تبيعني هذا القلم $1,500 بعد 6 أشهر، بس بيع اجل، يعني اريد اشتري منك هذا القلم بايه، $1,500 بعد 6 أشهر، فأخذ منه القلم وأنا في ذمتي الآن إيه، $1,500 ثمن القلم، سأعطيه إياها بعد 6 أشهر. بعد ما صار القلم معي أقول له ما رأيك أن تشتري مني هذا القلم $1,000 نقدا، أبيع لك القلم ده $1,000 نقدا، راح أعطي له القلم وأخذ منه $1,000 نقدا. أنا خلاص يعني دول عقدين، يعني لو نظرت إلى كل عقد على حدة، العقد الأول اشتريت القلم $1,500 بعد 6 أشهر، هذا حلال ولا حرام؟ حلال. لو تروح تشتري أي سلعة من أي شخص بالثمن الذي اتفقتما عليه بيع آجل حلال. وبعدين الآن أبيعه قلم $1,000 نقدا، هذا بيع حلال. إذا نظرت إلى كل عقد منفصلا عن الآخر هو حلال. بس لو نظرت إلى المحصلة النهائية الآن، أنا الآن أخذت منه 1000 وفي ذمتي 1500 بعد 6 أشهر، والقلم هذا راح ورجع كده إيه يعني صورة، وأعطاني القلم وأخذ القلم وأصبح هو الآن أعطاني 1000 وله في ذمتي 1500 بعد 6 أشهر، فهذا إيه من التحايل على الربا، فهذا بيع العينة. نعم. وعليكم السلام. لو بعت لغيره بمبلغ اكبر بحكي بجوز. هذا اللي يسال عنه اخونا، هذا نوع اخر من البيوع اسمه التورق، بيع التورق، انه يكون بين ثلاثه اطراف، بين ثلاثه اطراف. يعني الان انا مثلا ايه اشتريت من انس مثلا بالسطر القلم، يعني مثلا المثال يعني، بس لو شيء مثلا يسوى $1,500 اجل، اشتريت منه سيارة مثلا على اني اعطيه ثمنها مثلا $10,000 بعد سنة، اشتري منك يا انس هذه السيارة $10,000 ساعطيك اياها بس بعد سنة، اخذ السيارة الان واعطيك $10,000 بعد سنة، فاخذت منه السيارة وفي ذمتي ايه $10,000 ساعطيه اياها بعد سنة، ماشي. ثم ذهبت الى اخينا احمد وقلت له انا الان معي هذه السيارة اريد ان ابيعها، هل تشتريها مني $5,000 نقدا، السيارة دي تسوى 10,000، بس انا الان محتاج الى اموال نقدية، واشتريها مني $5,000 نقدا، فبعت له السيارة $5,000 نقدا. فالان انا اشتريتها من انس ب$10,000 مؤجلة وبعتها لاحمد ب$5,000 نقدا. فانا الان اللي حصل انني الان اخذت 5,000 وفي ذمتي 10 بعد سنة. فهذا نوع اخر اسمه التورق. كثير من الفقهاء الذين يعني منعوا العينة اباحوا التورق. يعني الامام احمد بن حنبل رحمه الله يحرم بيع العينة اللي هو اذا كان من نفس الشخص. لو انا اشتري من انس سيارة ب$15,000 مؤجلة او ب$10,000 مؤجلة وبعدين ابيعها له لانس نفسه اللي هو اشتريتها منه مثلا ب5 نقدا معجلة، فهنا اذا كان من نفس الشخص يبقى هذا بيع العينة فيكون محرما عند الامام احمد. اما نشتريها من واحد باجل وابيعها لاخر نقدا باقل من الثمن اللي اشتريته به اجلا، فهذا يسمى التورق وهو مباح عند الامام احمد رحمه الله. قلنا هذا ليس فيه تحايل على المحرم وليس فيه ذريعة الى المحرم، فهذا حلال. لكن العينة وخاصة العينة ورد فيها نهي يعني خاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني